كان المدرس إذا كان ملتزما بالأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية لا بأس. مين؟ المدرس. المدرس نعم. ما أدرك نحن منقول بالنسبة للطالبات. هو للطالب. هذه مسألة تشبه مسائل أخرى منها الانتخابات، منها أن يرشح الإنسان نفسه ليكون نائبا في البرلمان. فهنا لنا نحن جوابين. قد يظن بعض الناس أن بينهما تناقضا. الجواب لا، لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه ليكون نائبا، يقابله لا ننصح معلما أن يكون معلما للفتيات، ماشي؟ لكننا ننصح أنه إذا كان هناك نواب رشحوا أنفسهم وفيهم من مختلف الأجناس والأحزاب والأخلاق وإلى آخره، حينئذ من باب تقليل الشر ننصح بانتخاب من رشحوا من الإسلاميين حتى لا تترجح كفة غير الإسلاميين على الإسلاميين، لكن ننصح هذا المسلم ما يرشح حاله. فأنا أظن أنه انتباه اختلط عليك الأمر فيما يتعلق بالتعليم. نحن لا ننصح مسلما أن يعلم البنات، وأحيانا ندخل في شيء من التفاصيل. هل أنت متزوج؟ لا، ابعد عن الشر وغني له. نقول أنا طويل بالك الله يهديك، أنا جيد في الطريق. إذا قال أنا متزوج هل بلغت من الكبر عسيا؟ يقول لا، أنا شاب في مقتبل العمر. أقول له ابعد، وهكذا. لكن لما ما بيكون هناك أمام الفتيات إلا أمثال هؤلاء المعلمين الإسلاميين، نقول لا بأس كما سمعت الجواب. واضح؟ أي فتنة أعظم من هذا الاختلاط؟ كيف؟ أي فتنة أعظم من هذا الاختلاط وهو في كمال زينة وأمامه؟ وين الاختلاط؟ وهو أمام الفتيات وفي المدارس. ما يتحقق هنا الاختلاط؟ وين الاختلاط؟ وهو يعطيهم دروس. هذا اختلاط؟ إيش هو الاختلاط؟ اختلاط هو شبه. هذا ما يعد من الاختلاط؟ لا، ما يعد من الاختلاط. يعني لما الرسول عليه السلام خص للنساء يوما يدرس عليهن، تقول انه كان درسا مختلفا؟ في باب الصلاه اجب عن السؤال على ذلك. مختلفا؟ نعم. لا.